لأن المساجد كانت تعلمون يعني ليست أسواقا، الأسواق هي التي جعلت للبيع والشراء، وأما المساجد فبنيت لعبادة الله، لذكر الله، للصلاة، لقراءة القرآن، لتعليم العلم ونحو ذلك. فالمساجد بنيت لعبادة الله ولتبليغ دين الله جل وعلا، والأسواق جعلت للبيع والشراء، وشتان بين المساجد وبين الأسواق، فالمساجد هي خير البقاع والأسواق هي شر البقاع، كما جاء في الحديث الصحيح وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. والمساجد كانت خير البقاع لأنها أماكن العبادة وأماكن الطاعة وأماكن الصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك من العبادات والطاعات والقربات، ولهذا كانت المساجد خير البقاع. وأما الأسواق فهي شر البقاع على الأسف. لماذا؟ لأن الأسواق يعني يكثر فيها الغش، يكثر فيها الكذب، يكثر فيها الخداع، ولهذا كانت الأسواق شر البقاع. وعليه فلا يجوز للمسلم أن يجعل خير البقاع كشر البقاع، فيذهب ويبيع ويشتري في المسجد، فالبيع والشراء في المسجد لا يجوز. وإن كان طبعا المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني هل البيع والشراء في المسجد يعني جائز أم لا، في ذلك خلاف بين العلماء، واختلف العلماء في ذلك على يعني أربعة أقوال. يعني منهم من قال البيع في المسجد مكروه، يعني ما هوش حرام بس مكروه، ومنهم من قال بل هو جائز ومباح، يعني احتمل المكروه معليش يجوز عندهم البيع والشراء في المسجد كالبيع والشراء في غير المسجد. إذا منهم من قال مكروه، ومنهم من قال مباح، ومنهم من قال يكره إذا كان كثيرا ولا يكره إذا كان يسيرا، يعني إذا كانت حاجة قليلة معليش، وإذا كثر البيع والشراء في المسجد فهو مكروه. وذهب بعض العلماء إلى المنع، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، البيع والشراء في المسجد ممنوع، والمعنى أنه لا يجوز، لا يجوز، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا رأينا من يبيع ويشتري في المسجد أن ندعو عليه، أمرنا أن ندعو عليه وأن نقول له لا أربح الله التجارة، يعني هالتجارة اللي رأيناها في المسجد الله لا يربح فيها، الله لا يربح فيها، لا أربح الله التجارة. ولا شك أن هذا الشخص يعني استحق يعني هذا الدعاء عليه، لأنه خالف الشرع، يعني لو كان ما جاش مخالف الشرع علاش ندعو عليه بالشرع؟ ندعو له بالرزق، ندعو له بالخير، ولكن لما خالف الشرع وارتكب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه استحق ماذا؟ هذا الدعاء. وهذا واضح كما قلنا، لأن المساجد هي خير البقاع، فكيف يجعلها الإنسان كالسوق التي هي شر البقاع؟ إذا فالحاصل أن الإمام البخاري في هذه الترجمة يعني لم يرد أن يتطرق إلى مسألة البيع والشراء في المسجد، وإنما يعني بين بأن تبيين أحكام البيع والشراء في المسجد وعلى المنبر فهذا يعني لا يتعارض مع المقاصد التي بني لها المسجد، بل هي من صميم المقاصد التي بنيت لها المساجد. لماذا؟ لأن تبيين أحكام البيع والشراء يعني هذا يعني من يعني تعليم الناس، ومن تبيين يعني الأحكام الشرعية للناس. لهذا قال: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني علي بن عبد الله هو ابن المديني وهو من أجل شيوخ الإمام البخاري. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، سفيان بن عيينة الكوفي ثم المكي. قال عن يحيى وهو يحيى ابن سعيد الأنصاري عن عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة وهي عائشة أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وكانت وفاة عائشة سنة 57 هجرية. عن عائشة قالت أتتها بريرة، أتتها بريرة. الآن فاعل قالت، شكون اللي قال؟ من هو فاعل هذا الفعل؟ قال هذا فعل، قال فعل ماضي، والفعل طبعا في النحو يحتاج إلى ماذا؟ فاعل. من هو فاعل؟ قالت. إن قلنا بأن فاعل قالت هي عائشة، يمكن تكون عائشة هي صاحبة هذا الفعل، هي الفاعل، لقالت أتتني بريرة، ولكن نلاحظ أن الصيغة هنا أتتها بريرة. ولذلك يعني الشراح قالوا فعل قالت هنا يعود على عمرة وهي تلميذة عائشة، عمرة هذه يعني تلميذة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي يعني مكثرة للرواية عن عائشة رضي الله عنها. إذا ففعل قالت يعود على بريرة، إذا بريرة هي التي يعني تحكي لنا هذه القصة التي حدثت مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا قالت يعني بريرة أتتها، يعني أتت عائشة يعني بريرة، سيأتي في هذا القصة. إذا فاعل قالت يعني من المحتمل أو من المحتمل أن يعود على ماذا؟ على عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية. ومنهم من قال بل فاعل قالت هي عائشة رضي الله عنها، فاعل قالت هي عائشة. ولكن الكلام فيه ما يعرف في يعني في اللغة وفي الأدب بالالتفات، يعني الكلام فيه التفات، والالتفات هو الانتقال والتحول من صيغة إلى صيغة أخرى، من صيغة إلى صيغة أخرى، هذا يسمى في اللغة ماذا؟ التفات. يعني ممكن مثلكم مثال صغير باش تفهم. مثلا في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة أول الآيات التي في سورة الفاتحة جاءت بصيغة الغائب، الحمد لله، الحمد لله. وش الفرق بين صيغة الغائب والمخاطب؟ احنا لو كان مخاطب رب العالمين وش نقولوا؟ لك الحمد، لك الحمد، هذه صيغة ماذا؟ صيغة الخطاب، يعني أنت تخاطب الله تبارك وتعالى فتقول لك الحمد يا رب. ولكن صيغة الغائب تقول له الحمد، ولهذا هنا جاءت بصيغة الغيب الغائب، الحمد لله، الحمد لله، ما قالش الحمد لك أو لك الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه الآية كلها يعني تابعة للآية الأولى، أي جاءت بصيغة ماذا؟ الغائب، ولكن بعد ذلك يتبدل الخطاب. كيف يقول لي؟ إياك، ماشي إياه، يعني لو كان بقى بصيغة صيغة الغائب قل إياه، إياه نعم، ولكن هنا الخطاب تبدل، يعني بعد أن كان بصيغة الغائب أصبح بصيغة ماذا يا جماعة؟ صيغة خطاب، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا يسمى في اللغة العربية في أدب البلاغة، هذا يسمى التفات، أو يسمى التفات، يعني هذه الصيغة تسمى التفات، بمعنى أنك تكون في صيغة وتروح لصيغة أخرى. فبعض الشراح قال فاعل قالت هي عائشة رضي الله عنها، ولكن ها هنا يوجد ماذا؟ التفات، التفات، يعني عائشة رضي الله عنها بدل أن تقول أتتني بريرة تسألني في كتابتها، عائشة يعني انتقلت من خطاب أو من صيغة الخطاب إلى صيغة ماذا؟ الغائب، إلى صيغة الغائب. قال أتتها بريرة وسألت. إذن يعني إن قلنا بأن فاعل قالت لعائشة، نقول الأسلوب فيه ماذا؟ فيه التفات، فيه التفات من صيغة ماذا؟ الخطاب إلى صيغة ماذا؟ الغائب. إذن تقول أتتها، والضمير طبعا في أتتها يعود على عائشة رضي الله عنها، يعود على عائشة رضي الله عنها اللي هي لها أتتها بريرة. وبريرة هذه يعني كانت أما عند قوم، يعني كانت وصيفة عند قوم. وأنا ذكرنا قصتها يعني في عدة مناسبات، يعني هي كانت أما عند قوم، ثم يعني حصلت بينها وبين قومها وبين سيدها مكاتبة. والمكاتبة هذه هي تكون بين العبد والسيد، بين العبد والسيد، يعني العبد يعني يتفاهم مع السيد بتاعه أنه يدفع له مبلغا معينا على أقساط، فإذا فرغ من دفعه يمنحه ماذا؟ حريته. يقول له أنا راني عبدي عندك، واش رايك نملك المبلغ الفلاني؟ أنا راني خدام لأنه بدا نطم العقل، كي نكمل لك المبلغ هذا ها؟ نولي أنا حر، يعني بعد أن كنت عبدا أصبح ماذا؟ حرا. هذه تسمى مكاتبة. إذا المهم بريرة هذه كانت أما عند قومها فكتبته، ولكنها عجزت ماذا؟ عجزت عن سداد الأقساط التي عليها، يعني حاولت أنها تسدد الأقساط لها ما قدرت. فماذا فعلت؟ جاءت إلى عائشة رضي الله عنها لتعينها على سداد هذه الأقساط، كما في هذه القصة. قال أتتها بريرة تسألها في كتابتها، يعني تسألها ماذا؟ أن تعينها في كتابتها، في سداد الأقساط التي عليها. فقالت، أي قالت لها عائشة رضي الله عنها، إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. يعني قالت لها إذا حبيت أنا نسدد الأقساط التي عليك لسيدي، ولكن إذا أعتقت يكون ولاؤك لي. الولاء يعني هذا وصف، يعني وصف يعني جاءت به الشريعة الإسلامية. فالعبد إذا كان عبدا ثم أعتق، يعني كان حاجة في الشريعة الإسلامية واسمها الولاء، يعني هذا العبد يصبح ولاءه أو يصبح ولاؤه لمن اعتقه، يصبح ولاؤه لمن اعتقه. وهذا الولاء طبعا ترتب عليه بعض الأحكام الشرعية، منها مثلا قضية الإرث. يعني لو كان السيد هذا الذي كان عبدا ثم صار حرا، لو كان غدوة غدوة يموت مثلا وما يتركش ورثة، ما عندوش ورثة يورثه، فحينئذ ينتقل الإرث المال لمن يجمع؟ لمن له الولاء، يعني الشخص الذي له الولاء هو الذي يرثه. إذا عائشة رضي الله عنها تقول لبريرة، يعني إن شئت دفعت الأقساط التي عليك، ولكن بشرط أن يكون ولاؤك لي وليس لسيدك. ولكن السيد استحرفت، قالها لا، قال إذا أبيتي تعاونيها وتخلصي عليها معليش الدفع عليها، بصح الولاء تبقى عندها، الولاء تبقى عندها. هذا هو معنى هذه القصة. ولهذا تقول عائشة إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها يعني أهل بريرة والسيد كها، قالوا إن شئت أعطيتها ما بقي، ولكن طبعا الولاء يبقى لها أليس لعائشة رضي الله عنها وقضى. وهنا يعني اختلفت عن ألفاظ الحديث ورواياته، ولهذا الإمام البخاري اعتنى بذكر شيء من ذلك حيث قال: وقال سفيان مرة. وسفيان هو ابن عيينة راوي هذا الحديث: إن شئت، وهذا هو قول سيد بريرة، قال: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. قال: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته، أو ذكرته عفوا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال، أي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. يعني عائشة لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اشريها انت الأمانة، يعني اشريها انت وأعتقيها، وإذا أعتقت هذه الأمانة فإنه تلقائيا يكون الولاء لك، تلقائيا كما يقول بالقوي عاد تلقائيا. حتى لو أن عائشة رضي الله عنها اشترطت لهم الولاء فلن يكون الولاء له، لن يكون الولاء له، لأن عندنا قاعدة في الشرع أن الولاء لمن أعتق، ما نقدرش أن نعتق والولاء يكون الخير، لا يمكن شرع، لا يمكن شرع. حتى لو تنازلت عن هذا الولاء يعني برضاي فإن الولاء لا ينتقد، ولا هذا لا ينتقد، يعني هو خاص بالمعتق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا يعني ما ترديش بالك إلى ما يقول، يعني أنت شريها وأعتقيها وتلقائيا يروح يكون الولاء لك. حتى لو كان هم راهم معتقدين بأنك لم تتال لأنك تنازلت عن هذا الولاء لهم، فإن هذا الولاء لا ينتقل، لا يمكن أن ينتقل إليه، لأن الولاء جعله الشرع للمعتق. هذا هو معنى الحديث. قال: ابتاعيها، أي اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذا هو الشاهد، وقال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال، أي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن يعني كان يعرف الناس هؤلاء بأسمائهم، يعني أهل بريرة يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأسمائهم، وهم في هذه القضية قد خالفوا الشرع واشترطوا شرطا يخالف الشرع، ولكن لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فرح الناس، يعني كيف يبين وكيف ينصح، صح ما يقولش ما بال فلان دار كذا وكذا، لا ما يفضحش، لأن هذه فضيحة. كي تبدا تجيب الدار معايب الناس واخطاء الناس وسقطات الناس راك تفرح فيهم، راك تفرح فيهم، واش من فائده ان تسلم في كثير من الاحيان قد لا تكون هناك فائده من تسميه المخطئ ومن تسميه العاصي، ولكن الفائده الكبرى هي ان تبين ماذا الاحكام للناس. هذا هو المقصد الاكبر الاعظم، ان الناس تعرف بان هذا حق وهذا باطل، هذه السنة وهذه بدعة، هذا توحيد وهذا شرك، هذا هو المقصود الأكبر. ولكن كوني نعرف أن فلان هو من عصى وفلان هو من ابتدع وفلان هو من أشرك، في كثير من الأحيان قد لا يفيدنا، وبالتالي في كثير من الأحيان لا نحتاج إلى تعيين المذنبين والمخطئين، وخاصة يعني على الملأ في المنبر. أنا دوكين خوف في المنبر على بالي مثلا بلي واحد من الجيران دار غلطة معينة ما نسميش، ما نقولش هو فلان دار كذا كذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه كما جاء في هذا الحديث، يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، ما يسميش، لا يسمي الأسماء. فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، يعني هذه الشروط ليست في كتاب الله، بل هي مخالفة لكتاب الله ولشرع الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، فليس له. مثل هؤلاء أرادوا أن يشترطوا الولاء وأن يكون لهم الولاء، ولكن الولاء جعله الله تعالى لمنعك، وبالتالي مهما اشترطته فلن يكون له. ولهذا قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط 100 مرة. يعني وان اكد هذا الشرط 100 مرة، يعني يقول انا ابيع بريره لك وانت تعتقينها والولاء لي، ويكرر الجمله هذه 100 مرة، يعني حتى يكررها 100 مرة، يقول والولاء لي والولاء مني 100 مرة، فلن يكون له الولاء، لان الولاء انما جعله الشرع لمن يعتق العبد او يعتق ماذا؟ الامر. قال علي وهو علي بن المديني، قال يحيى وهو ابن سعيد القطان وعبد الوهاب عن يحيى اللي هو ابن سعيد الانصاري عن عمرة، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة، ثم قال رواه مالك عن يحيى عن عمرة ان بريرة ولم يذكر صعيد المنبر. طبعا هذه الروايات يعني الامام البخاري رحمه الله لماذا ذكرها؟ لماذا ذكرها؟ لان بعض هذه الروايات يوهم بان هذه او هذا الحديث مرسل، يوهم بان هذا الحديث مرسل، يعني من روايه ماذا؟ من روايه عمرة، يعني عمرة هي التي حددت بهذه القصه، عمرة هي التي تحدثت بهذه القصة، ولكن ذكر الإمام البخاري روايات أخرى مصرحة بأن عمرة سمعت هذه القصة من عائشة، سمعت هذه القصة من عائشة، وعائشة صاحبة القصة هي من روى هذه القصة، وبالتالي فهذه الرواية رواية متصلة، رواية متصلة. إذا الإمام البخاري رحمه الله ذكر يعني هذا الحديث في هذا الباب لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة ذكر الناس بشيء من أحكام البيع والشراء والعتق والولاء، لأن هذه القضية كما ذكر ابن حجر رحمه الله كان فيها بيع وشراء وعتق وولاء، يعني كانت فيها الأحكام هذه كلها. كيف ذلك؟ أهل بريرة باعوا بريرة، حمد باعوها، إذا فيها بيع وفيها أيضا شراء، لأن عائشة هي التي اشترطت، إذا أهل بريرة باعوا وعائشة اشترطت، وفيها أيضا عتق، فيها أيضا عتق، لأن عائشة رضي الله عنها لما اشترت بريرة اعتقتها، يعني اعتقتها الكلية تحت، إذا فيها عتق وفيها أيضا ولاء مترتب على هذا العتق. إذا كل هذه الأحكام يعني مذكورة في هذه القصة، تتضمنها هذه القصة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ما يتعلق بهذه الأحكام في المسجد على منبره عليه الصلاة والسلام، فاستدل الإمام البخاري بهذه القصة على أنه مما يشرع عند الإمام أن يبين المسجد على المنبر يعني ما يتعلق بأحكام البيع والشراء ونحو ذلك مما يحتاجه الناس. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب التقاضي والملازمة في المسجد. باب التقاضي والملازمة في المسجد. التقاضي هو طلب قضاء الدين، طلب قضاء الدين، يعني كي تكون سد واحد دين دراهم يجوز لك ان تطالبه بذلك الدين في المسجد. يعني مثلا انت بعت وشريت مع انسان في السوق وركت له مثلا 100 ريال، ركت له 100 ريال مثلا، يجوز كي تتلاقى معاه في المسجد تقول له يا فلان وين راهي 100 ريال احتاج، ولا تقول له مد لي 100 ريال احتاج، هذا جائز، لأن هذا مش بيع وشراء. البيع وشراء، البيع وشراء تم أين يا جماعة؟ خارج المسجد. أنتم تبيعتم خارج المسجد، في السوق وفي الشارع في الحانوت ونحو ذلك. فهذا ليس بيعا وشراء، وإنما هذا من باب التقاضي، والتقاضي يجوز في المسجد. التقاضي يجوز في المسجد. يعني إذا التقيت بإنسان لك مال عليه يجوز أن تطالبه بقضاء هذا الدين وأنتما في المسجد، وأنتما في المسجد، ولكن هذا التقاضي كما سيأتي في الحديث يعني يجب أن يكون بأداء، يعني دون رفع صوت، يعني ما تضربوش المسجد، يعني كما يقولوا تطالبهم لا كما طبعنا، يعني هذه الإقامات جائزة في المسجد ولكن تكون مع مراعاة أدب المسجد، يعني بعدم التخاصم في المسجد، بعدم رفع الصوت في المسجد ونحوها. ثم هذا الشخص لو أنه أخرج من جيبه ذلك المال وأعطاكه في المسجد نقول أيضا لا بأس، يجوز في المسجد، يعني شخص مثلا اغتسل دراهم ومدهون في المسجد نقول هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز، لأن هذا من باب ماذا؟ التقابل وسداد الدين، ليس من باب البيع والشراء. البيع والشراء هو الممنوع في المسجد، البيع والشراء هو الممنوع في المسجد، وأما التقاضي وسداد الديون ونحو ذلك فلا بأس بها في المسجد كما سيأتي في هذا الحديث. قال باب التقاضي، والتقاضي كما قلنا هو أن تطالب من لك دين عليه بأن يسدد ماذا دينه، بأن يسدد دينه الذي لك عليه، هذا يسمى تقاضي. قال الملازمة، وش هي الملازمة؟ هو ملازمة الغريم لغريمه، ملازمة الغريم لغريمه، يعني كي تكون تسأل واحد ما ملازمة ما تفرقوش، يعني تقول له من فرقكش تسدد البرهان، تقول له أنا من فرقكش نبقى معاك ولازمك لا أفارقك حتى تعطيني المال، المال الذي لي عليك، هذه تسمى هذا ملازمة، وهذه ملازمة أيضا لا بأس بها في المسجد، جائزة في المسجد، لا بأس بها في المسجد، ولكن بشرط ألا تزيد على حدها، وأن تنتقل كما قلنا إلى يعني خشونة أو ارتفاع أصوات وغير ذلك، فإذا يعني بقي الأمر عند هذه الملازمة وعدم المفارقة فلا بأس بها أيضا في المسجد. طيب إذا قال باب التقاضي والملازمة في المسجد، يعني أراد الإمام البخاري من خلال هذا الباب أن يبين بأن هذه الأشياء إذا حصلت في المسجد فإنها لا تخالف الشرع. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي أبو جعفر البخاري، قال حدثنا عثمان بن عمر وهو العبدي البصري، قال أخبرنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك وهو الأنصاري، عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وهو ابن الصحابي كعب بن مالك، وهو هنا يروي هذا الحديث عن أبيه، ولهذا قال عن كعب، أي عن كعب بن مالك الأنصاري، وهو صحابي معروف مشهور، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وأحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك عفواً، وكانت وفاته في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة جميعاً، عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حضرت ديناً كان له عليه في المسجد، يعني كعب هذا صحابي هذا كعب بن مالك كان له دين على هذا الصحابي الآخر واسمه ابن أبي حضرت، يعني كعب كان يسل دراهم، كان يسل دراهم، كان له دين عليه، فقاضاه هذا الدين في المسجد، قاضاه هذا الدين في المسجد، يعني رآه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وأمره ماذا؟ بسداد هذا الدين، أمره بسداد هذا الدين داخل المسجد. قال فارتفعت أصواتهما، ارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطبعا وهذا هو المنكر في هذه القصة، المقاضاة لم تكن منكرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي سياق هذه القصة لم ينكر على كعب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لم يقل لكعب كيف تطالبه بدينك وبالمال الذي لك عليه في المسجد، يعني علاش راه تخالف بهذا المسجد؟ يعني اخرج خارج المسجد وطالبه بهذا الملا. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على كعب ذلك، وان لم ينكر عليه لماذا؟ ما حصل منهما من ارتفاع الاصوات، لان ارتفاع الاصوات في المسجد منهي عنه، وخاصه في مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولذلك جاء في الحديث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ذات يوم كان جالسا في مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام، فسمع صوت رجلين ارتفعا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه وارضاه ماذا فعل؟ يعني حكم حجرا الى حصى صغيره، والمسجد يعني في زمانه يعني ما كانش فيها الزرازير، رانا في نعمه كبيره، مسجده كان من ترى من حصى يجلسون عليه ويصلون عليه. المهم يعني خال حصى من حصى المسجد، فحصب به احد الصحابه كان جالسا الى جنبه، وشوفوا يا جماعه هذا يعني من الادب، يعني عمر رضي الله عنه هو طبعا راح ينكر على هذا الزوج رفع الاصوات، اذا هو ثاني ما يرفع الصوت، هو ما زالش الشخص قال له يا فلان روح جيب لي هذه، لا رمى هكذا بحجره باش ينتبه هذاك الشخص، لما شاف حجره طاحت قدامه التفت اذا عمر، وعمر طبعا بالاشاره قال له ائتني بالرجلين، قال له روح جيب لي الرجلين، فراح هذاك الصحابي جاب له زوج الاشخاص اللي كانوا يرفعوا اصواتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وعرفوا بانه عمر وهو امير المؤمنين وكانت عنده طبعا هيبه كبيره، فسالهنا عمر رضي الله عنهما او رضي الله عنهما قال لهما من اين انتما؟ يعني عرفهم بانهم غرباء ما همش من المدينه. قال من اين انتما؟ قالوا من الطائف. طيب هذه المدينة قريبة من مكة، يعني بينها وبين مكة 70 كيلو، ولكنها بعيدة عن المدينة، فهؤلاء يعني جاءوا من الطائف إلى مدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن من الطائف. فقال لهما عمر رضي الله عنهما لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، يعني لو كان جيتوا من أهل المدينة كنت شبحتكم مطر بضرب. لماذا؟ قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل أن هذا هو المنكر الذي وقع في هذه القصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا المنكر، وأما المقاضاة التي حصلت بين كعب هذا الرجل وابن أبي حبرة لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا يقول الراوي فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، والسجف هذا هو يعني الستار الذي تغطى به الباب، يعني كانوا يعني الباب يزيدوا لها ستار، علاش؟ يعني باش كي تفتح الباب يعني تبقى الدار دائما مستوره لا تنكشف. اذا كشف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الستار الذي كان على باب حجرته عليه الصلاه والسلام، فنادى النبي عليه الصلاه والسلام يا كعب، يعني عرف كعب بن مالك رضي الله عنه، فناداه النبي عليه الصلاه والسلام باسمه، فقال له يا كعب، قال اي كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، قال لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، وكلمه لبيك معنى اجبتك، بمعنى اجبتك، راني سمعت راني جاوبتك اجبتك، قال لبيك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع من بينك هذا وأوأ إليه أي الشرط، وهذه يعني مصالحة يعني أجراها النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الشخصين. طبعا كانت مشكلة بيناتهم، هذا يسأل درهم هذا وهذا ممكن فحصل بينهما هذا الخلاف والنزاع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لحل هذا المشكل أشار على كعب رضي الله عنه وأرضاه أن يضع من هذا الدين النصف. قال له اسمع فما يصنع، قال لها ما راح تسوي مليون، خليه يمدلك غير 500,000 بالك معلوش عليهم المسكين. الإنسان هذا راك تسلم زاد مليون معليش نقص نقص نقص لو باش يقدر يسدد لك الدين تاع. فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان ضع الشطر يعني النصف، يعني قال له نحي النصف تاع واش راك تسلم. والصحابه يعني رضي الله عنهم وارضاهم مع ان يعني هذا الارشاد يعني لا يجب عليهم قبوله شرعا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه عليه الصلاة والسلام يعني لو كان يقول لي ساعة ساعة نحي النص تاع الدين، يعني أنا شرعا مانيش مطالب باش نطير نقدر نقول لا يا رسول الله هذو درهمي وأنا ما سمعتش بهم. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة طاعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الأمور التي لهم فيها خيار بين القبول والرد، فإنهم لا يتجرؤون على رد ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تأمل، يعني هذا الصحابي يعني كان يسأل وراه السيد هذا، ولكن بمجرد أن أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع النصف قبيلة واستجاب لذلك رضي الله عن الصحابة جميعا. ولهذا يقول الراوي قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، لقد فعلت يا رسول الله، يعني المال ما تسأله راني نحيت من بس، لقد فعلت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الآخر اللي هو ابن أبي حاتم رضي الله عن الصحابة جميعا، قال قم فاقضه. يعني الآن يعني تموت تقوم وتقضي هذا الدين اللي عليك، وهذا الدين يعني انتقل من مبلغ كذا إلى نصف، يعني هو ثاني راهي خفت عليه الحال. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه ماذا؟ يعني نصف المال الذي يعني يستحقه كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذا تلاحظون كما قلت في هذه القصة أن هذه المقاضاة يعني تمت في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يقضي المال الذي عليه، ولو كان عنده في جيبه في تلك اللحظة لأخرجه ولا أعطاه إياه. إذا فهذا القصة كما قلت يعني استدل به بها الإمام البخاري رحمه الله على أن هذه المقاضات يعني لا بأس أن تكون في المسجد، ولكن بشرط كما قلنا أن يكون هناك تأدب بآداب المسجد من عدم رفع الصوت ومن عدم الخصومة ونحو ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدة. باب كنس المسجد، الكنس معروف حتى احنا نستعملوه العامية تاعنا قولوا مرة تكنس، هذا هو الكنس. باب كنس المسجد والتقاط الخرق، الخرق هي قطع القماش والقذى يعني ما يكون يعني في المسجد يعني من يعني أشياء يعني ينبغي أن ينزه عنها المسجد، مثل مثلا يعني أطراف الأظافر ونحو ذلك. والعيدان، العيدان يعني جمع حوت، هي الأخشاب الصغيرة التي قد تؤذي الناس ونحو ذلك. ومقصود البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين يعني مشروعية يعني اعتياد المسلمين بنظافة مساجدهم، هذا هو المقصود. المقصود من هذه الترجمة ومن هذا الباب ليبين الإمام البخاري رحمه الله بأنه يشرع للمسلمين أن يعتنوا وأن يهتموا بنظافة مساجده، وأن في ذلك يعني فضل وأجر عظيم كما سيأتي في هذا الحديث قال عن أن سليمان بن حرب وهو الواشعي أبو أيوب البصري قال حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل البصري عن ثابت وهو ثابت بن أسلم المنادي البصري قال عن أبي رافع وهو الصائغ نفيع المدني عن أبي هريرة وأبو هريرة هو الصحابي المعروف المشهور كانت وفاته سنة 57 هجرية عن أبي هريرة أن رجلا أسودا أو امرأة سوداء يعني هذا شخص من الرجل يعني هذا الشخص يعني هل كان رجلا ذكرا أو كان امرأة أنثى شك الرجل ولكن أكثر الروايات على أنها كانت امرأة يعني هذا الشخص كان امرأة هي التي كانت يعني تعتني بتنظيف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنسه ونحو ذلك. يقول أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد، وكلمة يقوم بضم القاف أي يكنس المسجد وكلمة يقوم يعني معناها جمع القمامة إذا فهذه المرأة كما قلت يعني أكثر يود على أنها كانت امرأة يعني هذه المرأة يعني كانت تعتني بتنظيف يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكنسه وإذا رأت يعني فيه شيئا من الأذى والقذى والعذاء ونحو ذلك فكانت يعني تأخذها من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت أو كان يقول المسجد فمات يعني هذه المرأة ماتت في بعض الروايات أنها ماتت ليلا ودفنت ليلا والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بموتها يعني حتى لا يشق عليه الصلاة والسلام يعني من هذا الباب يعني حتى ما يشقوش عليه يعني حتى لا يتحرج عليه الصلاة والسلام يعني فلا يستفيق يعني ليلا يعني لحضور الصلاة عليها ودفنها ونحو ذلك فالصحابة رضي الله عنهم يعني صلوا على هذه المرأة ودفنوها ليلا ولم يعلموا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما غابت عنه هذه المرأة كان يشوفها يراها عليه الصلاة والسلام ولكنه يعني مر عليه مثلا يوم أو يومين فلم يرى هذه المرأة وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد يعني كان يتفقد الناس عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه يعني يحرص على معرفة الناس في المسجد وإذا غاب شخص ما يعني يسأل عنه قال فلان مثلا أنا شخص إذا كان مريضا يذهب يعود وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما افتقد هذه المرأة السوداء يعني كانت سوداء افتقدها عليه الصلاة والسلام فسأل عنها يعني قال هم لا رأيها لنا لا أراها فقالوا ماتت أو فقالوا أنا هو أقرأ منك الرواية فقالوا مات يعني هذا الشخص مات ودفناه فقال عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آمنتموني به يعني قالوا لماذا لما ماتت هذه المرأة لم تخبروني يعني حتى أحضر يعني أنا الصلاة عليها وأصلي عليها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها على أفلا كنتم آذنتموني به ثم قال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره يعني قال هو الرمل يقدر تاع هذه المرأة التي كانت تنظف المجلس، وذهب الهمس شخصيته إلى قبرها وصلى عليها وهذا الحديث كما قلت واستدل العلماء به على فضل يعني تنقية المساجد والاعتناء بنظافتها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عظم هذا الشخص في عينه، بحيث إنه عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة على هذه المرأة ذهب إلى قبرها إلى المقبرة وإلى قبرها وصلى عليها وهي في القبر، يعني مما يدل على أن يعني هذه المرأة يعني عظم شأنها في عين النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بالفعل الذي كانت تقوم به، لأنها كانت تنظف مسجده عليه الصلاة والسلام، فعظمت يعني هذه المرأة في عينه عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحد. ولهذا كما قلت يعني هذا الحديث يستدل به العلماء على يعني فضل يعني تنظيف المساجد وتنقيتها والاعتناء بها. إذا قال أفلا فأنتم آذنتموني به دلوني على قبره، أو قال على أو قال قبره. قال الراوي وهو أبو هريرة فأتى قبره فصلى عليه. إذا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر هذه المرأة فصلى عليها وهي في القبر، فيعني هذا الحديث يعني يدل كما قلنا على يعني أهمية يعني تنظيف المساجد وتنقيتها، وبيان يعني فضيلة يعني هذا الفعل الذي يعني عظم في عين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عظمت هذه المرأة السوداء في عينه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث استفدت منه أيضا أن الإنسان إذا فتته صلاة الجنازة على شخص ما وكان حريصا على أن يصلي عليه ولكن فاتته، فإنه يجوز له أن يقضي هذه الصلاة، يعني صلاة الجنازة تقضى يا جماعة، يعني يكون شخص مثلا كنت حريص أن أصلي عليه ولكن تأخرت وفاتتني الصلاة عليه حتى دفنوه نقدر نقضي هذه الصلاة. كيفاش ندير؟ أذهب إلى المقبرة وإلى قبر هذا الإنسان بالذات، نروح للقبر تاعه وأجعل قبره بيني وبين القبلة. قال ماذا؟ القبرة هنا يا جماعة، والقبلة راح هنا، وين وقفنا يا جماعة؟ أقف وراء القبر، أستقبل القبر وأستقبل القبلة وأصلي عليه كما أصلي الجنازة، يعني كبر عليه أربعة كبيرات. يكبر عليها أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة في سورة صغيرة، التكبيرة الثانية فيها الصلاة الإبراهيمية، والتكبيرة الثالثة والرابعة بعدها يكون الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك. إذا فصلاة الجنازة يعني ممكن أن يقضيها الإنسان، إذا فاتتك صلاة الجنازة على شخص كنت تحرص على أن تصلي عليه فبإمكانك أن تقضي ذلك بأن تذهب إلى قبره وتصلي عليه صلاة الجنازة، بأن تكبر عليه أربع تكبيرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قد يقول قائل وهل هناك إنسان يفتي بتجارة الخمر في المسجد يا جماعة؟ طبعا الكلام هنا في حد ليس المقصود هو هذا، وإنما المقصود يعني ذكر تحريم الخمر في المسجد. الأمر دائما يتعلق ماذا؟ بالبيان والتعليم، يتعلق بالبيان والتعليم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس في المسجد، علم الناس وهو في المسجد بأن التجارة في الخمور محرمة، هذا هو معنى هذه الترجمة. باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، أي باب ذكر وتعليم ذلك، يعني باب ذكر تحريم تجارة الخمر في المسجد، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، كان في المسجد وأخبر الناس وذكرهم وعلمهم بأن التجارة في الخمر ماذا؟ محرمة، بأن التجارة في الخمر محرمة، هذا هو معنى يعني هذه الترجمة. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان أبو عبد الرحمن المروزي، هذا الراوي هذه عبدان لقبه يعني لقب لهذا الراوي، وهو شيخ شيوخ الإمام البخاري. لماذا قيل له عبدان؟ لماذا قيل له عبدان؟ لأن هذا الراوي اسمه عبد الله، اسمه عبد الله، وكلمة عبد الله الاسم هذا فيه عبد ولا ما فيه؟ فيه عبد، إذن هذا عبد واحد. كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، الكنية هذه فيها عبد ولا ما فيها؟ فيها عبد، إذن هذا هو العبد الثاني، فولى ماذا؟ عبد، يعني اسمه وكنيته تتضمن يعني ذكر كلمة عبد مرتين، فهو عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، ولهذا لقب بعبدان. قال حدثنا عبدان هو كما قلت عبد الله بن الرحمن المروزي، عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون السكري، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش، عن مسلم وهو مسلم بن صبيح أبو الضحى، عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع أبو عائشة الكوفي، عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، ما هي الآيات التي في سورة البقرة وبين الله تبارك وتعالى فيها حكم الربا؟ هي الآيات التي في آخر سورة البقرة، هي الآيات التي في آخر سورة البقرة، والتي قال الله تبارك وتعالى فيها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى أن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إلى آخر الآيات. فهذه الآيات من سورة البقرة، هذه الآيات من سورة البقرة بين الله تبارك وتعالى فيها تحريم الربا، إذن الربا يا جماعة حرام، الربا حرام، بل أخبر الله تعالى في هذه الآية بأن المرابي يعني الشخص المرابي يعلن حربا على الله ورسوله والعياذ بالله، يعني الذي يرابي يعني راه يعرف رب العالمين. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني اعلموا بأنكم قد دخلتم في حرب مع الله ورسوله والعياذ بالله. والذي يدخل في حرب مع الله يا جماعة يقدر يكون رابح ومنتصر، ها كي تدخل في حرب مع الله جل وعلا، ها ليش ليش راك خاسر، ها راك خاسر، ها ما نقولش 100% وما نقولش 1000% اكثر من ذلك. اذا ف يعني هذه الآيات التي جاءت يعني في بيان يعني تحريم الربا، وفي بيان يعني الوعيد الذي رتبه الله جل وعلا على ارتكاب يعني هذه المعصية الكبيرة والذنب العظيم. إذا فالذي يرابي كما قلنا يعني هو يعني يكون في حرب مع الله ورسوله. وأخبر الله تبارك وتعالى أيضا في هذه الآيات بأن هذا المرابي يعني يوم القيامة يعني يقوم كالشخص المصروع. يعني شفت الشخص المصروع الذي يصنعه الجن، يعني يقول لي يعني الشخص هذا يتخبط على الأرض، هكذا يحشر المرابي يوم القيامة. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا هذه الآيات من سورة البقرة كما قلت يعني بين الله تبارك وتعالى فيها تحريم الربا، وذكر يعني شيئا من الوعيد المتعلق بالربا. ونواصل إذا نعود إلى شرح حديث الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد أن أسند الحديث عائشة، قال عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا. إذا ذكرنا بأن يعني آخر سورة البقرة ذكر الله تبارك وتعالى فيها يعني عدة آيات حرم الله تبارك وتعالى فيها الربا. وهذه الآيات كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها من آخر الآيات التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني هذه الآيات التي فيها تحريم الربا هي من آخر ما نزل من القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني في سياق يعني هذه الآيات وفي آخرها يعني تنبيه على آخريتها. ولهذا الله تعالى يعني في تلك الآيات بعدها أن بين يعني تحريم يعني الربا والوعيد المترتب عليه. قال تعالى بعد ذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني ذكر الله تبارك وتعالى بأن المعاد وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالى واليوم الآخر. إذا هذه الآيات من آخر آيات نزولا من القرآن. والربا يعني تأخر يعني تحريمه في الإسلام، يعني لتعلم بأن الإسلام يعني لما يعني حرم المحرمات يعني كان ذلك بالتدريج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث يعني ما جاش الناس في أول يوم ولا في أول شهر ولا في أول سنة وبداهم قال زين يا جماعة حرام، الربا حرام، الخمر حرام، كذا حرام. لا لا لا، يعني هذه الأشياء حرمها الله تعالى بالتدريج بالتدريج. رب العالمين حرم الأشياء أشياء، لماذا؟ لأن هذه الأشياء يعني كانت مستحكمة في الناس، كانت متغلغلة في الناس في نفوس الناس. ولهذا يقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح تقول لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من بعث قال للناس لا تزنوا لا تسرقوا لا تشربوا الخمر قالت لما تبيع بأحد، لما تبيع بأحد. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الناس بتحريم هذه الأشياء وكان الناس ما تفعلتوش. لماذا؟ لأن الناس يعني تعودت على هذه الأشياء، وهذه الأشياء استحكمت في نفوسهم. والشيء الذي استحكم في نفسه يعني من الصعب أن تتركه وأن تتخلى عنه. إذا في النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كانت طريقته في الدعوة؟ أول من بعث يعني علم الناس ماذا؟ الإيمان، التوحيد، يعني الأمور المتعلقة يعني ببيان الجنة والنار وغير ذلك، فشيء قوي إيمان تاع الناس. لأنه الإيمان كي يكون ضعيف، الإيمان كي يكون ضعيف النفس ما تتقبلش الأحكام الشرعية، النفس ما تتقبلش الأحكام الشرعية لأن الإيمان تاع الناس ضعيف. ولهذا كثير من الناس الآن الخطباء والمدرسون والعلماء يظلوا يغيطوا عليهم، هذا حرام وهذا كذا، ولكن كثير من الناس لا تستجيب، صح ولا لا؟ كثير من الناس لا يستجيبون بسبب ضعف إيمانهم، بسبب ضعف إيمانهم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وجده يعني سنوات، عدة سنوات، وهو يعني يعلم الناس التوحيد والإيمان ويقوي الإيمان في قلوبهم. ثم بعد ذلك يقوى الإيمان على العبد يولي سهل، غير تقول افعل كذا خلاص حاجة سهل. ولهذا مرت معنا قصة كعب بن جمال اللي كرمني الله عنه وأرضاه. شوفوا كيف الإيمان يمن قدر يسمع صدره، يسمع في صدره، قدر يسمع في صدره يقول لك احتمش تدفع ولا لا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قلنا إنما يعني نزلت عليه يعني تحريم هذه المحرمات يعني كما قلنا بالتدريج، بالتدريج. ولهذا الربا كان من آخر ما حرم على الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وحجة الوداع يعني كانت تقريبا أقل من 3 أشهر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بين له النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بأن الربا قد حرمه الله جل وعلا، بأن الربا حرمه الله تبارك وتعالى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع المال ربا الجاهلية، وقال أول ربا أضعه هو ربا عمي العباس. يعني ناس كانت في الإسلام وما زالت ساز الناس ربا كان في الجاهلية، وكانوا يطالبون به لأن الربا لم يكن محرما حينئذ. فالحاصل أن هذه المحرمات يعني نزلت في التدريج. ولهذا كما قلت يعني الربا يعني كان من آخر المحرمات التي حرمت على الناس، كما في هذه الآيات من سورة البقرة وهي من آخر الآيات نزولا على النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس. طيب يا تقول عائشة لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، يعني إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، فقرأهن على الناس، فقرأهن على الناس. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن الله جل وعلا خلاص قد حرم عليهم الربا، وبالتالي كانوا مأمورون شرعا بترك يعني الربا، وإنما تكون لهم رؤوس أموالهم. قال إذا كنت قبل التحريم هذا سلف لي شخص ما مبلغ المال وعلى أن أعيده إليك بزيادة الربا، إذا فلا تستحق إلا رأس المال فقط، يعني تدي رأس المال فقط، أما الربا فليس لك أن تأخذه، كما قال تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا تقول عائشة يعني خرج المكسر إلى المسجد فقرأهن على الناس. قال ثم حرم تجارة الخمر، يعني بعد أن ذكر لهم يعني تحريم الربا ذكر لهم أيضا تحريم التجارة في الخمر، لأن الخمر أيضا من الأمور المحرمة شرعا، الخمر مما حرمه الله تعالى، والشيء الذي حرمه الله تعالى وحرم شربه فلا يجوز لنا أن نتاجر فيه بالبيع والشراء. وهذا الحديث قد يوهم، وهذا الحديث قد يوهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر لهم أيضا يعني تحريم التجارة في الخمر في آخر حياته، ولكن هذا يعني غير صحيح، غير صحيح، وإنما هذا كما قال بعض الشراح يعني هو من باب تأكيد الشيء الذي بينه لهم قبل ذلك، يعني تحريم الخمر يعني كان قديم قبل ذلك. ولهذا في حديث جابر، وكان حديث جابر في فتح مكة، وهذا الحديث مر معنا في كتاب بلوغ المرام، في حديث جابر في فتح مكة، في فتح مكة، وكان فتح مكة في سنة 8 من الهجرة، أي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو أكثر من سنتين، النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم بأن يعني بيع الخمر حرام. قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الخمر، نهى عن بيع الخمر والنيتة والخنزير والأصناف، إذا بيع الخمر متقدم، بيع الخمر متقدم، يعني لما حرم الله تعالى الخمر حرم بيعه أيضا. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا بيع الخمر تحريمه متقدم لم يكن متأخرا كما يوهمه هذا الحديث. ولكن هذا كما قال بعض الشراح قد يكون من باب التأكيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بتحريم الربا أكد له بأن يعني بيع الخمر أيضا مما حرمه الله تبارك وتعالى، فيكون هذا ليس من باب ابتداء هذا الحكم وإنما من باب يعني إعادته وتأكيده وتكراره. صحيح الربا، الربا يعني تحريمه تأخر، وأما بيع الخمر لم يتأخر مع تحريم الربا وإنما كان متقدما، وإنما كان متقدما. إذا فإن الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن ذكر هذه الأحكام للناس يعني يكون في المسجد، لكن حب البين بأن الخمر حرام وبيع الخمر حرام والربا حرام. طبعا من الأماكن التي نبين فيها هذه الأشياء المسجد، لأن المسجد كما قلنا بني يعني لتعليم الناس، لإرشاد الناس، ولتفقيه الناس، يعني أمر يعني دينهم. هذا هو مقصود الإمام البخاري من هذا الباب، من هذا الحديث الذي ذكر في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.